بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن الحديث في باب بما يتعلق بقيام الليل. الحديث الاول انه ذكر عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رجل نام حتى اصبح، وقوله حتى اصبح يعني حتى طلع الصبح ولم يتهجد، ويحتمل حتى اصبح يعني فاتته صلاه الفجر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في اذنه، او قال في اذنيه، فلما بال لم يسمع النداء. لما بال في اذنيه حال بينه وبين سماع النداء فلم يقم. فدل هذا على فوائد: اولا ان الشيطان يفور، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: بال الشيطان في اذنه. وثانيا انه ياكل ويشرب، وهذا ثبت ايضا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: لا ياكل احدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله. ايضا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الشيطان يتقيأ، فان رجلا اكل طعاما ولم يسم فشاركه الشيطان فيه، لانك اذا بدات بالطعام ولم تسم الله شاركك الشيطان. فلما تم الرجل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تقيأ الشيطان ما أكله. تقيأه يعني أخرجه من جوفه. فهذه ثلاثة أشياء: البول، الأكل، الشرب، التقيأ، أربعة أشياء يجب علينا أن نؤمن بها كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نؤمن بأنها حق على حقيقتها، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أعلم الخلق في أمور الغيب. ثانيا هو أنصح الخلق للأمة، لا يمكن أن يأتي بكلام يلبس عليه. ثالثا أنه أبسط الخلق عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن ينطق بكلام وهو يريد خلاف ظاهره أبدا. إذن الشيطان يأكل ويشرب ويتقيأ ويبول، ولكن هل بوله وقيئه وأكله وشربه شيء محسوس يشاهد؟ لا، لا يشاهد. نؤمن بذلك ونقول: هذه أمور غيبية لا نعرف عن كيفيتها ولا نعرف عنها من واقع الأمر المحسوس. وفي هذا دليل على انه ينبغي للانسان في الحديث ان يحرص على القيام على قيام الليل حتى لا يكون للشيطان عليه سبيل.